قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا واندرج معه من اندرج فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا بصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أبو عمرو بخفض الهاء والميم. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. حمزة بضم الهاء واندرج معه الكسائي وخلف العاشر. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يعقوب بضم الهاء في الموضعين فإنكم غالبون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. أبو عمرو بالإدغام. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. يعقوب بالإدغام وضم الهاء في الموضعين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الأصفهاني بقصر المنفصل والإبدال واندرج معه أبو عمرو. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. يعقوب بالوقف بهاء السكن. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أبو جعفر بصلة ميم الجمع والإبدال. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الأصفهاني بالإبدال وتوسط المنفصل واندرج معه أبو عمرو. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الأزرق بالإبدال والإشباع، واندرج معه وجه لحمزة. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. النقاش بالإشباع، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. حمزة بالسكت على المد المنفصل،